تعرفون قصة المعراج ولا لا؟ متى جت المعراج؟ متى المعراج؟ جت عقب ما طردوا النبي أهل الطائف. قريش ما تقبلته يوم ماتت خديجة ومات أبو طالب، آذوه، ما تجرأوا على النبي يعني مدون يدينهم على الرسول إلا بعد ما ماتت خديجة ومات أبو طالب. أول كانوا بس يقولون شاعر كاهن كلام، لكن مدت اليد لما مات أبو طالب وماتت خديجة، العزوة الخارجية والقوة الداخلية، خديجة تحميه وتساعده في الداخل وأبو طالب يحميه في الخارج. يوم مات أبو طالب ركن ركين أبو طالب وإن كان مات على الكفر، وماتت خديجة تقوى عليه كفار قريش. يقول أبو بكر رأيت النبي يجبذ، يمسكون من هنا فيسحب مرة أمام ومرة وراء حتى طرح في الأرض، وضع على وجهه عليه الصلاة والسلام التراب، وضع على ظهره سلى الجزور، وقيل فيه ما قيل. في اللحظة تعب النبي وقال لزيد بن ثابت نطلع نخرج، وين؟ قال نذهب إلى الطائف. زيد بن ثابت يقول إليك ناقتك يا رسول الله، اركب على الناقة. قال لا تأتي بالناقة، فإذا جاءونا في الصباح وما شافوا الناقة علموا أننا ذهبنا إلى مكان بعيد. إذا ركبنا على الناقة بيدرون أن الموضوع موضوع مكان بعيد، لكن لو طلعنا بدون الناقة بيقولون شكله رايح قريب وبيرجع، وهذا من بعد نظره عليه الصلاة والسلام. وراح للطائف واستقبلوا ثلاثة من كبار أهل الطائف في ذلك الوقت. الأول منهم قال أتريدنا أن نصدقك يا محمد؟ والله لو تمسكت بأستار الكعبة تقسم أنك رسول الله ما صدقناك. راح للثاني رئيس القبيلة الثانية قال أنا رسول الله. قال والله ما وجد الله إلا أنت يرسلك. وراح للثالث قال إن كنت رسولا لله فأنت أكبر أنك تكلمنا، وإن لم تكن رسولا لله فحنا أكبر أن نسمعك. فأخرجوا عليه الصبيان والغلمان والعبيد، والقصة المشهورة، حتى ضرب وطرد عليه الصلاة والسلام من الطائف وأدميت قدميه. والنبي هنا عانى معاناة كبيرة، مات أبو طالب وماتت الحبيبة خديجة وطردني أهلي وطردت من الطائف، وخرج يهيم على وجهه والحديث فيه مقال. تقول عائشة يا رسول الله حدثني بأشد يوم عليك. قال يا عائشة يوم قرن المنازل، يوم خرجت من الطائف مطرودا، رفعت أكفي إلى السماء، قلت اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي، يقول أنا خايف أنك غضبان علي بس ولا مين مشكلة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجه. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين. ثم جلس يدعو. هنا في هاللحظة نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، قال يا محمد إن الله أرسل معي ملك الجبال. يقول النبي أول مرة أشوف ملك غير جبريل. فقال إنه يقول تريد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين؟ قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وبعد ما رجع إلى مكة 6 ليالي تقريبا كما ذكر ذلك للسير، ثم عرج به إلى السماء. يقول العلماء عقد عرج الله بنبيه إلى السماء تكريما له، كأن الله يقول بالمعنى العام الآن، أقول أنا أطردك أهل الأرض وطردك أهل الطائف وقريش، تعال عندنا في ملكوتنا نكرمك ونبين مكانتك. حتى عرج به عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف ملكوت السماوات وشاف الملكوت ملكوت رب العالمين أصبحت الدنيا عنده ليس لها قيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. الدنيا ترى مهم شيء. ولذلك الرسول إش قالنا إني لا أخشى عليكم الفقر، ما بالفقر مهم بعيد، ولكني أخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم كما فتحت عليهم وتتنافسوها كما تنافسوها ثم تهلككم كما أهلكتهم. حنا اللي رضي الله عنه وأرضاه عنده طموح عالي. أبو بكر مرة النبي جالس مع الصحابة فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يريد الجنة؟ وكل منهم رفع يده. قال أيكم يريد الفردوس؟ وبدأوا يرفعون الصحابة أيديهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا متى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصلاة